سؤال في قضية الزوجة، على هذه الزوجة أن تتقي الله عز وجل، وعليك أولا بالنسبة للزوجة هناك أمور ينبغي عليها أن تراعيها، وبالنسبة لك ينبغي عليك أن تراعي أيضا أمورا. أولها أن تعامل الله سبحانه وتعالى، وإذا عاملت الله سبحانه وتعالى فإياك أن ترضى، أن تلتفت إلى رضا من رضي وسخط من سخط. هذه الزوجة لا يجوز لها شرعا أن تدخل بينك وبين أخواتك، وأوصيها أن تتقي الله عز وجل، وأن تبلغها أنها في خطر عظيم إن استمرت على هذا الأسلوب، لأن هذا الأسلوب يغضب الله عز وجل وفيه قهر هذا أخوهم وهو المسؤول أمام الله عنهم. والإحسان من الأخ على إخوانه لا شك أنه من أجل القربات التي يحبها الله عز وجل. إذا دخلت الزوجة ولو بكلمة، ولو أن أرمت كلمة تريد أن توهن من هذا الشيء، فضلا عن أن تتدخل وتقول لا تفعل أو لا تتصرف، فإنها على خطر عظيم. وقل أن يظلم أحد يتيما فيسلم، وقل أن يتعرض أحد ليتيم فيغنم. اليتيم أمره عظيم، ولذلك بيّنت النصوص الشرعية فضل الإحسان إليه وخطر الإساءة إليه. انظر وتأمل قول الله عز وجل: ووجدك لم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. أول شيء إذا كنت كذلك فأما اليتيمة فلا تقهر. قال بعض العلماء في قوله: وأما السائل فلا تنهر، هو السائل في العلم، وأما بنعمة ربك فحدث، نشر الدين والدعوة، لأنه قال وجدك ضالا فهدى، لف ونشر. فلما قال وجدك ضالا فهدى، أما بنعمة ربك فحدث، اللي هي نشر الإسلام والدعوة إلى الله عز وجل. ووجدك يتيما فآوى، ألم يجدك يتيما فآوى، فأما اليتيم فلا تقهر. أول ما بدأ به، بدأ قبل قوله وأما بنعمة ربك، فأما السائل فلا تنهر، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. تأمل كيف بدأ الله باليتيم قبل هذا كله، والبداءة تدل على أهمية الأمر. ولذلك أوصي هذه المرأة أن تتقي الله عز وجل. أول ما أوصيك أنت تتقي الله عز وجل، تبحث عن مرضات الله، ولا تفكر في من رضي وسخط، وهذا امتحان لك. الأمر الثاني أذكرك بالله عز وجل، وأذكرك الرحم التي تعلقت بعرش الرحمن، أذكرك أباك وأمك اللذان جمعاك بإخوتك، أن تفرط في حق إخوانك، لا تبالي بأحد في حق إخوانك وأخواتك، واسع في مرضات الله ثم مرضاتهم، فوالله تربح وتنجح وتفلح في الدنيا والآخرة. من أبر البر للأب بعد موته، من أبر البر الإحسان إلى ذريته. والأخت إذا مات أبوها لم تجد سندا بعد الله إلا الله، بعد الله إلا أخوها، أقرب الناس إليها أخوها. ولذلك أخو اليتيم على نعيم أو جحيم، فإذا أحس بالمسؤولية وأحس أنه يبر أباه وأمه في الإحسان لإخوانه وأخواته، ما أسعدك وأن تدخل السرور على إخوانك وأخواتك، وما أسعدك وأن تصل الرحم وتبر الوالدين، لا تبالي بأحد. وآخر ما تفكر فيه موقف هذه الزوجة من إخوانك وأخواتك، إن تكلمت بشيء يعني إخوانك أسكتها فورا، وقل لها لا تتدخلي في هذا الموضوع إطلاقا، وانهها عن ذلك، لأن طريقها طريق الردى والهوى ومعصية الله جل وعلا. فإياك أن تتنازل عن حق البر لأبيك وأمك في إخوانك، أو تتنازل حتى اليتيم. أخي الكريم، إن اليتيم الإحسان إليه لا يضيعه الإنسان فضلا عن يتيم قريب. قال العلماء: أعلى مراتب الكفالة لليتيم أن يكون أخا أو أختا، أعلى مرتبة في كفالة الأيتام أن يكونوا من القرابة، وأقرب القرابة هم الأخ والأخت. أما الأمر الثالث فأوصيك أن تقول لها اعلمي وانقل هذا عني ولينقله كل مسلم أن الله سيبارك لك في زوجك بهؤلاء الأيتام، وأن الله سيبارك لكم في رزقكم بفضله سبحانه بهؤلاء الأيتام، فلن تخسروا شيئا. فكوني عاقلة وحكيمة واحمد الله أن الله شرفك بزوج يصل رحمه ويحسن إلى إخوانه وأخواته، الذي فيه خير لإخوانه وأخواته في خير للناس، وأنفع الناس لذي القربى أنفعهم لغيرهم. فأوصيك أخي في الله أن تستمسك بحبل الله عز وجل. وأما بالنسبة للغيرة لهذه الزوجة فأوصيها ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأن تمتنع من الحديث معك في هذا الأمر، وإن وجدت غيرة فهذا من الشيطان، لأن عدو الله يغيظه أن يرى زوجها في هذه المنزلة الشريفة الكريمة. وأمور الزوجة لا تدخل في مثل هذا، الزوجة لها حقها وحقها، الإسلام بين كل شيء، إذا جاء حق زوجتك أعطها حقها، وإذا جاء حق إخوانك وأخواتك فأعطهم كل ذي حق حقه. وهذا لا يختص بالإخوة اليتامى، حتى إن بعض الزوجات وللأسف تغار حتى من زوجها إذا ذهب يصل الرحم، تقول له فين كنت؟ يقول كنت أزور أختي. هذه أختك التي تفعل وتقول، هذه أختك التي تعمل، ماذا تريد عند أختك؟ أختي أختي كلما ذهب. إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا. يا سبحان الله، رجل يأتي واصلا للرحم يقابل بهذه الكلمات النابية، لو قال لها أتيت من متجر أو من سوق لهشت وبشت، ولو قال لها أتيت من تجارتي ولا من وظيفتي لهشت وبشت. لكن إذا جاء من مرضات الله، إذا جاء وهو يتخوض الرحمات لكي تعلم أن هذه ليست بغيرة، وإنما هي شيطان رجيم يريد أن يحرمها وزوجها الخير. هذا السبيل الذي سلكه الزوج لا يندم صاحبه، وهذا السبيل الذي مشى عليه الزوج لا يخيب طالبه. فإياك ثم إياك والتعرض للزوج في هذا. وعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل في قرابته، وأن يصلهم بصلة الله، وأن يتقي الله في رحمه. والله تعالى أعلم.